بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، فقد كان لنا منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. قال محمد العارية الثياب في العرس من الفعل المعروف والعمل الجاري عنده، وأنه مراغب في أجره لأن عائشة لم تمنع منه أحدا. عارية الثياب في العرس يعني اختيار ثوب يعني حسن للعرس، هذا كان أمرا معتادا، وكان من المعتاد أن من كانت تملك ثوبا يعني من هذا النوع عالي القدر فهي تعيره لغيرها من العرائس. أنا يعني هذا قيمته فستان العرس حوالي أقل من 50 جنيها، ثمن الثوب كله 5 دراهم يعني حوالي 15 جرام فضة، يعني تضربها في 3 أركان والفضة كم جرام الفضة؟ كم؟ 6 جنيه؟ لا مش 4.5 5 يعني حوالي 50 جنيه أو 3 جنيه، 4 أنا قلنا 5 جنيه يبقى حوالي 75 جنيه. لا طبعا 75 جنيه قيمة حلاوة وقتنا، ما هو أيام النبي صلى الله عليه وسلم ده نعمل فضة، ده 5 دراهم بلا شك، فده كان علي الحال ده بالقيمة الحالية للفضة، وهي الفضة في يوم كانت ب 40 قرش عندنا احنا، أنا أدركت الفضة وهي بقروش. فهذا فيه مكان عليه من الزهد رضي الله عنه. قال وفيه أن المرأة تلبس في بيتها ما خشن من الثياب وما لا يلبسه بعض الخدم، يعني جاريتها تأنف ترتفع تزهى أن تلبسه في البيت، ولا أنها بيزدفل بيت يعني الجارية المملوكة. وعائشة رضي الله عنها كانت تلبسه القطر، درع قطر درع الفستان، ثياب من غليظ القطن، ثياب من غليظ القطن، وتقين وتزين، كما كانت امرأة تقين بالمدينة يعني تزين، يعني تزين العروس في فرح، سنة سنة إقرارية من السنن الحسنة المباحة. قال صاحب الأفعال قام الشيء قيانة أصلحه القينة الأمة، ويقال قن إياك عند القداد أي أصلحه، ومنه قيل للحداد قين. قال أبو عمرو أصله من قيان البيت قيانا إلى حسن، ومنه قيل للمرأة مقينة لأنها تزين، وقال غيره القينة الماشطة والقينة المغنية والقينة الجارية، وكل صانع عند العرب قين. يحسن المادة الخام يزينها حتى تصبح سلعة. اختلف العلماء في آلية الثياب والعروض وما يعاب عليه. قال ابن القاسم في المدونة: من استعار ما يعاب عليه من ثوب أو غيره فهلك عنده، فهو له ضامن، فلا يقبل قوله في هلاكه إلا أن يكون هلاكه ظاهرا معروفا تقوم له به بينة من غير تفريط ولا تضييع فلا يضمن. يعني هو الأصل في مسألة العارية أنها غير مضمونة إلا بالتفريط. هنا قال أنه إذا استعار ما يعاب عليه من ثور الحرائر فلك عنده لم تقبل دعواه إلا به. قال أشهد يضمن وإن أقام بينه أنه هلك بغير سبب. حديث صفوان في السلاح وهو قول الشافعي قال: كل عارية مضمونة ما يعاب عليه وما لا يعاب، وسواء تعدى في تلفه أم لا. الراجع في هذه المسألة أن العارية لا تضمن إلا بالضمان أو بالتفريط. إذا قال هي مضمونة فهي مضمونة، وإذا لم يقل ذلك فالأصل فيها الإرفاق، لا يضمنها إلا إذا فرط. قالت طائفة: إنها أمانة على كل وجه، ولا يضمن ما تلف منها ما تلف إلا بتعدي المستعير، يقول حتى ولو قال مضمونة. هذا خلاف ظاهر الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إنها مضمونة فلا بد أن تكون مضمونة، فلا يقال ليست مضمونة إلا بالتعدي. إذا تضمنها إذا ضمنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مضمونة، ثبت بذلك أنه إذا ضمنها المستعير كانت في ضمانه، إذا لم يضمنها كانت حسب التفريط. أنا بقول إذا ضمينها حتى ولو لم يفرط، لا ينبغي أن يستعيره، عشان كده هو جاب قال إن عارية الثياب ليست مما يعاب، إما لا يحصل أن يعاب عليه. يعني لو قلنا مثلا عارية ذهب للزينة في إيهام الناس أنها تملك ذهبا، استعير أشياء، ممكن يستعير فلوس عشان الظاهر يقدم الناس، يطلع بقى المحفظة مليانة فلوس، هذا مما يعاب فيه والله أعلم. قال الطائفة: إنها أمانة على كل وجه، ولا يضمن ما تلف إلا بتعدي المستعير، ويقبل قوله في تلفها. هذا قول الحسن البصري والنخعي، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. مسألة قبول قوله في تلفها هو الظاهر ما لم تأتي بينة على خلافه. يعني يقبل قوله، يعني يقول له تحلف انها حلكت عندك من غير تفريط، ويقول له والله ما فرطت فيها، ده اللي حصل كذا كذا كذا وليس تفريطا، فيقبل قوله. لو اراد صاحب العارية اليمين فله يمين، لكن الاصل من الذي له اليمين؟ على قول ان هو نقله في المدونة مالك، يبقى الأصل أنه لا يقبل قوله، هو اللي يجي بينه، لم يأتي بينه يضمن. قال وروي عن عمر علي بن سعود أنه لا ضمان في العارية. واحتج الشافعي وأحمد حديث صفوان ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال له يا محمد مضمونة؟ فقال مضمونة. فضاع بعضها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك. فقال لا أنا أرغب في الإسلام من ذلك يا رسول الله. يعني تغير حاله حتى صار ما ضاع من أدراعه يحتسبه نفقة في سبيل الله، فهو الآن راغب في الإسلام لا يبحث عن مال. رواه ابن أبي مليكة. ولو هو صاحب العارية المضمونة التي ضمنها تنازل عن هلاكها خلاص هذا حقه. روى قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ فقال بل مؤداة، فهذا ينفي الضمان. وحديث صفوان قد اضطرب جدا فلا حد فيه. يعني ده رواية لرواية عارية مضمونة، إنها رواية خيره صفوان بين عارية مضمونة أو عارية مؤداة، فقال له نسلم عارية مؤداة يعني سأديها لك، وهذا يمنع أن تكون مضمونة إلا بالتفريق. وأدى يعني علي أن أؤديها لك ما بقيت، مضمونة يعني أنا أضمنها ولو تلفت. ما هو فرق مضمونة أو مؤداة؟ إذا هناك فرق بينهما. المضمون يعني هذا في ضمان، زي واحد ضمن إنسانا آخر بأي سبب من الأسباب ما اداش الدين اللي عليه، الضمن ايه؟ يدفع. والصحيح انه على اي الاحوال حتى لو الحديث في مقال اللي فيه الفاظ مختلفه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. فطالما قال هي عارية مضمونه فقد لزمه ذلك. معنى المضمون بمعنى إذا تلفت فقد وجب كفلها أو قيمتها. سواء فرت أو لم يفرت، معنى مضمون هي مضمونة لو تلفت يجيب له بدلها. مؤداة يعني هي موجودة هجيبها لك سأوديها لك. طب وهي مش موجودة خلاص. أيضا فلو وجب على النبي صلى الله عليه وسلم الضمان لم يقل له إن شئت غرمناها لك، فليس ظاهرا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخيره هل تريد تطبيق الشرط؟ إن شئت أن نطبقه طبقناه. قال واحتج بحديث القصعة التي أهدتها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فكسرتها عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم وغارم القصعة. دي مش مكنتش أفضل يعني نعطلها واحدة تانية عشان هي كترتها. هو ده مفهوش نزاع ان هي ايه تفريط. يعني انا اخد حاجة منك ورجع كسرها عمدا وبعدين اقول هي كسرت خلاص انت تعملت كسرت. القصة دي مفهاش دلال. قصة عيشة قال ابن القصار اختلفت الألفاظ في خبر صفوان، استعملنا ما ورد منها بالضمان فيما يعاب عليه كما كان في سلاح صفوان والقصع. استعملنا ما ورد في إسقاط الضمان فيما لا يعاب عليه لأنه يمكن جدمانه، فنكون قد استعملنا كل خبر على فائدة غير فائدة صاحبه، فلا يمكن المخالفين استعمالها إلا على معنى واحد فيما يعاب عليه من العارية وما لا يعاب. أما في وجوب الضمان على قول الشافعي أو إما في وجود الضمان على قول الشافعي أو إسقاطه على قول أهل العراق، واستعمالنا أولى لكثرة الشرط. هو الراجح أنها تضمن للضمان، يعني تعليق الأمر على الضمان عندما يضمنها المستأجر. قال المعلم: إنما ألزمته ملك الضمان فيما يعاب عليه لئلا يدعي المستعير كذاك العارية، فتفرق بذلك إلى آخر النهار. في بيان حكم الاستعارة لأجل العروس، والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما دام في إعراسهما، يقال اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. وفي غير هذه الحالة الرجل يسمى عريسا والمرأة عروسا، يعني العريس دي لغة عربية صحيحة، مش لازم كله عروس، العريس لغة صحيحة. قوله عند البناء أي الزفاف، وقالوا بنى على أهله إذا زفها. وقال ابن الأثير: الابتناء والبناء الدخول بالزوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال بنى الرجل على أهله، يعني كان بنى خيمة أو قبة. قال الجوهري: ولا يقال بنى بأهله، ورد عليه بأنه قد جاء في غير موضع في بنى بأهله، بنى بها، بنى عليها، بنى بها، هو أيضا استعمله في كتابه. قال ابن حجر: قوله باب الاستعارة للعروس عند البناء أي الزفاف، قيل له بناء لأنهم يبنون لمن يتزوج قبة يخلو بها مع المرأة، ثم أطلق ذلك على التزويج. قال العيني: وقال ابن فارس: هو جنس من البرود، جمع برد كساء. قال الخطبي: ضرب من المروط غليظ، وقيل ثياب من غليظ القطن، ده اللي هي الايه اللي هي درع قطر، وقيل من القطن خاصة. قال ابن حجر: عليها درع قطر، الدرع قميص المرأة وهو مذكر. قال الجوهري: درع الحديد مؤنثة، الدرع لما يبقى فستان يبقى ايه، يبقى مذكر، والدرع اللي هو الحديد يبقى ايه، مؤنث في اللغة يعني. وحكى ابو عبيدة انه يذكر ويؤنث. يقول: وضرب من ثياب اليمن تعرف بالقطرية فيها حمرة. قال الأزهرية: الثياب القطرية منسوبة إلى قطر قرية في البحرين، فكسروا القاف للنسبة وخففه. مثال هي قطر اللي اتحرفت عندنا بقت ايه؟ بقت قطر. انها دي من قرى البحرين، كان زمان المملكة الكبيرة البحرين. كان زمان بقى البحرين حاجة كبيرة. قوله تزهي أي تأنف أو تتكبر، ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى، تزهى أن تلبسه في البيت، أي تأنف وتتكبر. زهى يزهى إذا دخله الزهو وهو الكبر، وإنهما أزهاه وهو من الحروف التي جاءت بلفظ بناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعل، مثل عني بالأمر ونتيجت الناقة. في رواية أبي ذر تزهى. قال الأصمعي لا يقال بالفتحية تزهى. قال ابن الجوزي أرادت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا أولا في حال ضيق، وقد كان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر، كان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر. في الحديث أن عارية الثياب للعروس أمر معمول به مراغب فيه، وأنه لا يعد من الشنع، وفيه تواضع عائشة وأمرها ذلك وأمرها في ذلك مشهور، وفيه حلم عائشة رضي الله عنها عن خدمها ورفقها في المعاتبة وإيثارها بما عندها مع الحاجة إليه، وتواضعها بأخذ السلفة في حال اليسار مع ما كان مشهورا عنها من الجود رضي الله عنها. يعني هي رضي الله عنها في حال اليسار ولها عطاء من بيت المال، ممكن أن يرسل إليها في يوم 100,000 درهم وتلبس ثيابا ب5 دراهم، تلبس درعا ب5 دراهم. وفيه جواز النظر إلى الثياب الظاهرة، وأن هذا مما يجوز نظر الأجانب إليه. باب فضل المنيحة. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس المنيحة قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى من الطريق عن الطريق ونحوها، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. المنيحة هي في الأصل العطية. قال أبو عبيد المنيحة عند العرب على وجهين، أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، يعني منها عطية هدية هبة، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها. والمراد به بها في أول أحاديث الباب هنا هو الحديث ده عارية ذوات الألبان يؤخذ لبنها ثم ترد هي لصاحبها. قال القزاز هي لا تكون منيحة إلا ناقة أو شاة. والأول أعرف. الأول إن هو ممكن أن يطلق على وجهين، وجه اللي هو عطية صلة، أو الوجه الآخر إنه إيه اللي هو يحلبها يأخذ حلبة ويرجع له تاني. قال 40 خصلة في رواية أحمد 40 حسنة، أعلاها منيحة العنز واحدة المعز، يعني أعلى حاجة فيها أن يديله معزة يحلبها ويرجعها له، ما بتجيبش نص كيلو لبن. يعني العنز يعني ولبنها خفيف كمان، يعني لا ليس كلبن البقر ولا كلبن الإبل يعني، ولا حتى الغنم. الماعز دائما ضرعها لا يمتلئ ب زي ما قلنا بنصف كيلو لبن. قال حسان بن عطية روي الحديث فعددنا ما دون منيحة العنز، قعدوا يعدهم يقولوا ايه الخصال اللي هي اقل من منيحة العنز، يعني تتصدق تقريبا مثلا باتنين جنيه، اقعد بقى اجيب خصال اقل من الصدقه باتنين جنيه. يعني لو قلنا نص كيلو لبن ماعز يبقى فعلا باتنين جنيه تلاتة جنيه بالكتير. قال ابن بطال ما ملخصه ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حض صلى الله عليه وسلم على ابواب من الخير والبر لا تحصى كثره، ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالاربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها بمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر. ماشي، بس هو الفايدة أنه يديها له عشان يحلبها عشان تبقى صبحة. قال وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين، فمما زاده إعانة الصانع. والصنعة للأخرق، إعانة الصانع أو الضائع على الروايتين، يعني واحد بيعمل صنعة مثلا نجار قال لك امسك لي معلش الخشبة دي كده عشان إيه أنشرها، فأنت مسكتها له لغايه ما نشرها، يبقى دي ايه؟ لا يبقى دي اعانه صانع، هي من دون الايه المنيحه. والصنعه للاخرق، واحد ما بيعرفش يعمل حاجه تساعده وتعملها له، واعطاء شسع النعل السير بتاع النعل، والستر على المسلم، والذب عن عرضه، وادخال السرور عليه، التفسح في المجلس، والدلالة على الخير، والكلام الطيب، والغرسة، والزرع، والشفاعة، الشفاعة وسطها. يتوسط في حق الله، وعيادة المريض، والمصافحة، والمحبة في الله، والبغض لأجله. يعني هذه عظائم، لكن ربما يقصد سهولة بذلها يعني. والمجالسة لله، والتزاور والنصح والرحمة، وكلها في الأحاديث الصحيحة، وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز. نعم، فالمجالسة في الله والتزاور في الله قد يكون، والحب في الله والبغض في الله أدلة ذلك ثابتة وفي تعظيم شأنها، الأدلة ثابتة في تعظيم شأنها. قال: وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها. وقال: الأولى أن لا يعتنى بعدها لما تقدم. هو الصحيح أن احنا يعتنى بذكرها، لا يلزم العد، لأن العد لا يمكن ضبطه ما هي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني: جميع ما ذكره راجم بالغيب، ثم أن عرف أنها أدنى عن من المنيحة. قلت: إنما أردت بما ذكرته منها تقريبا 15 التي عدها حسان وعطية، وهي إن شاء الله لا تخرج عما ذكرته. ومع ذلك فأنا موافق في ابن بطال لابن بطال في إمكان تتبع 40 خصلة من خصال الخير أدناها منيحة العنز، وموافق لابن المنير في رد كثير مما ذكره البطال مما هو ظاهر أنه فوق المنيحة. والله أعلم. أعلاها أو أعلاهن؟ نعم صحيح، أنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع 40 خصلة من خصال الخير أدناها منيحة العنز، هو الصحيح هو أعلاها منيحة العنز. كلام ابن بطال في عدها، قال: فمنها، قال ابن بطال، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال له عليه الصلاة والسلام: لئن كنت قصرت الخطبة أو قصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. فذكر له عتاقات، ثم قال له: والمنحة الركوب الغزيرة الدر. المنحة الركوب المنيحة يعني كثيرة الدر كثيرة الحل. نعم، إذا هتتركب مش الشاي طبعا. نعم. قال: والفيء على ذي الرحم القاطع، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. قال: فهذه ثلاث خصال أعلاهن المنحة، وليس الفيء على ذي الرحم منها، لأنها أفضل من منيحة العنز، وإنما شرط 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، يعني أن الفيء على ذي الرحم القطع، إنك تدي واحد هو بيقطعك دي حاجة كبيرة طبعا، أشد من الإيه؟ من منيحة العنز. قال: ومنها السلام على من لقيت. وفي الحديث: من قال السلام عليك كتبت له 10 حسنات، ومن زاده رحمة الله كتبت له 20، ومن زاد وبركاته كتبت له 30 حسنة. الاثنين اللي يرد واللي بيقول السلام، كل واحدة اللي بيقولها، فالتاني لو قالها يبقى له ثواب الظاهر ورد عليه. الحديث حسن، صححه الألباني لغيره. وتشميت العطس. وفي الحديث: ثلاث تثبت لك الود في صدر أخيك. نعم. رد السلام واجب. قال: ثلاث تثبت لك الود في صدر أخيك، إحداهن تشميت العطس وإماطة الأذى على الطريق. إلقاء السلام المشهور أنه سنة، والصحيح أنه فرض كفاية. الرد فرض عين على من سمع، أو فرض كفاية إذا رد بعضهم عن مجموع. إلقاء السلام فرض كفاية على الصحيح. بعض العلماء ينص على أن إلقاء السلام سنة، والصحيح أنه فرض كفاية. حق المسلم على المسلم ست إلقاء السلام. وحاجة تانية إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طب اللي ما بدأوش بالسلام هم الاثنين، يبقى الاثنين ايه؟ آثمين، لأن في هجرة لا تحل، لا يحل مسلم هجرة أخاه فوق ثلاث، عدد الثلاثة ومفيش حد بدأ بالسلام. بدليل بأن إلقاء السلام أحيانا يكون واجبا أو يكون فرضا كفاية كما ذكر. قال لو واحد معدي وما قالش السلام عليكم حتى وغيرت الصدور وتجاوز ثلاث ايام يبقى ايه؟ يبقى الاثنين آثمين، لان لازم واحد يبدأ بالسلام، ما يعدوش ثلاث ايام غير ما يسلم على بعض. اذن له في الهجرة ثلاثة ايام، لكن لا يجوز له ان يهجر فوق ايه؟ فوق ثلاث. علامة الهجران عدم إلقاء السلام. هو قاعد وتاني مرة عليه، المر هو الذي يلقي السلام. هو كل مرة يسلم ولا يرد عليه قد أدى ما عليه، كل ثلاثة أيام يسلم عليه مرة. صراحه انا كده يعني انا علمهم الادب يا حاج ودود، علمهم الادب، اللي حاطط رجل على رجله ينزل رجله. والله انا يعني انا احب الي ان يسلم، لكن لا ياثم اذا سلم مرات ولم يرد عليه. قال وفي الحديث أن رجلا أخر غصن شوك من الطريق فشكر الله له فغفر له، رواه البخاري ومسلم. بالنية، طالما نوى لأنحين هذا عن طريق المسلمين يؤجر، لم الزبالة. طبعا شروط قبول العمل الإخلاص والموافقة للسنة والإيمان، يعني عشان نقول هيقبل عشان يخش الجنة، أي واحد، ما هو أي واحد عمل هذا لوجه الله وكان مؤمنا. بس بقى أسئلة اللي مش نافعة بقى. لا نافعة، هي نافعة صراحة. أيوة أنت أسئلة كله أغرقوا الأسئلة الشفوية. إعانة الصانع والصنعة الأخرق وإعطاء صلة الحبل وإعطاء شسع النعل وأن يؤنس الوحشان، كلام ده جميل. إناس صلة الحبل يعني واحد عايز حتة حبل يوصل بيها الحبل بتاعه، اعطاء شسع النعل اللي هو كان زمان الكلام ده، خلاص دلوقتي الناس دلوقتي الشبشب بيتقطع بالمو، حدش بيخيط نعل. كان زمان بتتباع الوشوش دي اللي هي الثلاثيه ولا الرباعيه، كان خلاص السعر بتاع دي بطلت دلوقتي. حد بيشتري لسه؟ زي تصليح الوابور كده، دي مهن كانت موجودة. إناس الوحشان يعني واحد في ضيق وهم وشعر بالوحشة والغربة والضيق فيؤنسه ويبشره أقول له أبشر وهون عليك وتفرج إن شاء الله نحو ذلك. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف فقال لا تحقرن منه شيئا ولو شسع النعل ولو أن يعطي الحبل ولو أن يؤنس الوحشان. لا تحقرن منه شيئا يعني كل معروف لا تحتقر منه شيئا. قال أبو سليمان وقيل في تأويل أنس الوحشان وجهان، أحدهما أن تلقاه بما يؤنسه من القول الجميل، والوجه الآخر أنه أريد به المنقطع بأرض الفلاة المستوحش بها تحمله فتبلغه مكان الأنس، والأول أشبه. ده الصحيح، إن إيناس الوحشان يعني الذي هو في الأرض في بلدك وفي مكانك وفي دارك ولكن تحاول أن تهون عليه، زي ما قيل في سيدنا يوسف عليه السلام في قوله عز وجل عن صاحبيه في السجن، قالوا نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. سيدنا يوسف كان في السجن يعود المريض ويؤنس الوحشان، يعني الناس تبقى مكروبة ومتضايقة فيقوم يقول له هون عليك وإن شاء الله فيها فرج ونحو ذلك. ها؟ نعم، وباب الإحسان إلى الناس ولو كانوا كفار. القول الثاني إن هو يلاقي واحد تايه في صحراء فيؤنسه، يعني يوصله إلى مكان الأنس بالناس، لكن الأول أظهر. قال وكشف الكربة عن مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كشف عن أخيه كربة كشف الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وكون المرء في حاجة أخيه قال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وستر المسلم، قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والتفسح لأخيك في مجلس، قال تعالى فافسحوا يفسح الله لكم. ونصر المظلوم، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث تثبت لك الود في صدر أخيك، إحداهن أن توسع له المجلس، وإدخال السرور على المسلم، ونصر المظلوم، والأخذ على يد الظالم. قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أريد خصائص الخير اليسيرة، وإن كان في منازعة فعلا في أن بعضها أعلى من ناحية العنز أو دونها، خصوصا أن كل الأعمال القلبية هي أعلى من ناحية العنز، خصوصا قد يحتاج نصرة المظلوم إلى يعني أشياء كثيرة وجهاد ونحو هذا. قال والدلالة على الخير، قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقول طيب ترد به المسكين. قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. يعني الله يسهل لك، ربنا يوسع عليك، بدلا من أن ترده بالازدراء والاحتقار. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. قال تعالى وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يرد فبكلمة طيبة. قال وأن تفرغ من دلوك في إناء المستقي أمر به صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن المعروف، وغرس المسلم وزرعه كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. والهدية إلى الجار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو فرس نشاه محرقا. الفرس هو ظل في شاه محرق. والشفاعة للمسلم، قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. قال: ورحمة لو لقيت واحد كان غني يفتقر من غير ما تعرف عنه حاجة، ولا متكبر ولا حاجة، ما تعرفش عنه حاجة، لا ما تعرفش عنه حاجة خالص، ارحمه ارحمه. قاعد على مكان وحاضر في مكان ثاني. حتى لو يعرف عنه، حتى لو يعرف عنه ان هو في مستاهل، صح، ما يشملش فيه ولا ينام. على فكرة الرحمة دي يشاب عليها الإنسان على أي الأحوال. يعني كونك رحمت إنسانا حتى ولو هو يعني مين الصحابي لما فتحت خبرص فجعل يبكي أبو الدرداء، فقال قالوا له: هذا يوم أعز الله في الإسلام. فقال: قوم بينما هم في عز ومنع أتاهم أمر الله عز وجل. سبحان الله. يعني زعلان عليهم يعني، ولا زعل عليهم؟ لا مش ده ابو الدرداء. ايوه مش زعلان ولا حاجه، في رحمه. أيوة مش زعل، ده فرح، بس هو بيرحم الناس، بيرحم الخلق، ولعل هذه الرحمه تكون سبب في هدايتهم للاسلام. وده اللي حصل فعلا، ان المسلمين لما دخلوا البلاد رحموا الناس، فلما رحموهم دخلوا في الدين، شافوهم ارحم الناس، مش ان هم افتروا فيهم. يعني واحد زعل منهم يقول يا رب دين عيد، يقول يا رب قول انت لك، قول يا ملا نوم دين عيد، خش هدخل لك الزرع عيد من الزرع ينفع، وكان بيخش الكركون بالاطفان المنيا مش مسلم بقى. طب بقول لك اهو خلاص ماشي، واسمه عدل منو انت يمكن تسمع عليه طبعا، عدل منو ده شبه ربنا زاده بقى. الحمد لله. قال: ورؤيا وعيادة المريض. وفي الحديث: عائد المريض على مخارف الجنة، وعائد المريض يخوض في الرحمة، فإذا جلس عنده استقرت به الرحمة. بعضها فيه صحيح. مما صح: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل عاد مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال: والرد على من يغتاب أخاك المسلم. وفي الحديث: من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من النار، ومصافحة المسلم. وفي الحديث: لا يصافح مسلم مسلما فتزول يده من يده حتى يغفر لهما، حتى يغفر لهما. وفي الحديث الآخر: تصافحوا يذهب الغل. والتحاب في الله والتجالس في الله، نسأل الله أن يجعل جلستنا هذه مجلسة في الله، والتزاور في الله والتبادل في الله. قال الله تعالى: وجبت محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة. هي الحديث: وجبت محبتي للمتحابين في، للمتزاورين في، حقت محبتي للمتجالسين في، حقت محبتي للمتناصحين في. حديث قدسي صحيح. قال: وعون الرجل الرجل في دابته احمله عليها. يعني واحد يروح جاي بيساعده في ركوب الدابة، أو يرفع عليها متاعه صدقة. يعني قلنا وإن المتاع شيله لغاية ما اطلع أنا على الدابة. روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر النصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم كلها من الخصال التي هي أدنى من منيحة الأنس. النصح للكافر بمعنى دعوته للإسلام، نعم حمودة. النصح بتاع المسلم بمعنى البحث عن حظه في الدنيا والدين، ينصح للكافر بمعنى يدعو للإسلام. نصح الكافر يدعو للإسلام، ينصح الكافر يدور له على مصلحته الدنيوية وهو على كفره، ليس كذلك. لا بقول ليس كذلك، لأن هو الدنيا ياخدها ويفضل على كفره، يبقى إيه؟ يبقى ضره ولم ينفعه. إذا كان يقصد بذلك التمكن من دعوته إلى الله كما فعل يوسف، فذاك شرحنا مسألة دي في باب النصح في الموالاة. يعني واحد يدعو، سيدنا يوسف نصح لأهل مصر في أمر القحط ليتمكن من دعوته إلى الله، غير واحد بينصحهم بينصح لهم عشان يبقوا أقوياء عشان يزدادوا طغيان وظلم.